الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد جناية التميع على المنهج السلفي وصلنا إلى السؤال الثالث يتزعم ويتصدر بعض طلبة العلم في القضايا النازلة في المناهج ومعرفة الرجال ويخالفون كبار العلماء الذين لهم سبر أي خبرة في معرفة هذه القضايا بحجة أننا لسنا مجبورين لاتباع أحد من الناس فما توجيهكم في هذا الأمر بارك الله فيكم. نتأمل السؤال يا أخوة. بعض طلبة العلم يتصدرون ويصدون الشباب عن العلماء الكبار بحجة ماذا؟ لسنا مجبورين باتباع أحد من الناس. إذا أراد الناس أو الشباب أن يرجعوا إلى العلماء الكبار يصدهم بعض طلبة العلم بهذه الحجة، وننظر هل هذه الحجة حجة حقيقية أم حجة داحضة تافهة أم فيها تفصيل، وننظر في الأمر إن شاء الله. قال الجواب لابد بعدما نقرأ جواب الشيخ إن شاء الله نعلق أكثر. لابد ها هنا من بيان أمور حتى يكون الجواب على هذه المقولة أو على هذا المسلك الذي تضمنه السؤال واضحا جليا. الأمر الأول التذكير بقوله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. معنى هذه الآية يا أخوة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. جاءهم من هم؟ الضمير. العلماء ذكروا قولين، القول الأول هم المنافقون، جاءهم إذا جاء المنافقين أمر من الأمن أو الخوف، يعني خبر يتعلق بأمن المسلمين ونصر المسلمين وفيه بشارة، أو الخوف أي خبر يتضمن تخويفا للمسلمين. ماذا يفعل هؤلاء المنافقون إذا وصلهم مثل هذا الخبر؟ أذاعوا به، نشروه بين عامة المسلمين، ونشر مثل هذه الأخبار فيه مفاسد كثيرة ومضرة على المسلمين. لماذا يا أخوة؟ لأنه إذا كان الأمر أمر الأمن أي خبرا يتضمن بشارة ونصرا للمسلمين فهذا يضر المسلمين من جهة ماذا؟ من جهة أنهم إذا سمعوا بنصر المسلمين يتركون الحذر من الأعداء، وكذلك لا يأخذون بالأسباب ويتفاءلون بالزائد، ويأخذ الأعداء بالحقة والحذر ويأخذ بالأسباب فيضر المسلمين فيما بعد. وإن كان الأمر على العكس فيه تخويف للمسلمين وانتشر هذا الخبر بين المسلمين، لا شك أن هذا يحدث فيهم اضطرابا وشكا وخوفا وذعرا، هذا يضر بالمسلمين ولا يبقى فيهم أمل ولا تفاؤل، بل يصيبهم الإحباط والخوف. فلما يا أخوة، ليس من الحكمة ولا من المشروع أن يذاع وينشر مثل هذه الأخبار بين الناس. وهذه الآية دليل على أن عرض الأنباء وعرض الأخبار في القنوات وفي الإذاعات بهذا الإطلاق وبهذا التفصيل أمر يخالف كتاب الله جل وعلا، ويضر بالأمة ويضر بالمسلمين، ليس من الحكمة ولا من المشروع. وهذه القلاقل والفتن التي تحدث بين عامة الناس بسبب هذه الأخبار، الإعلام يدمر الأمة إذا لم يكن إعلاما منضبطا بالشرع، يدمر الناس ويزيل النعم ويوقع الناس في الشك والحيرة والشكوك والإحباط واليأس. أو يوقعهم في ماذا؟ يوقعهم في الغي، يوقعهم في الأمل الزائد وفي ترك العمل وفي الفوضى عموما. إذا ما هو العلاج وما هو الحل الشرعي؟ ما هو السبيل الصحيح في مثل هذه الأمور؟ قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. ولو ردوه، أي ولو رد هؤلاء المنافقون هذا الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قد بلغنا كذا، فما قولك وماذا يفعل المسلمون؟ وهل ننشر هذا الخبر أم لا؟ وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر من المسلمين، أولي الأمر من المسلمين وهم أهل العلم والعقل والحكمة والسياسة الشرعية، هؤلاء عقلاء القوم أهل الحل والعقد. يرجع هذه الأمور إلى أولي الأمر، أولو أمر الدنيوي والشرعي والديني. قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا يحتاج إلى فك وتحليل. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الذين يستنبطونه من هم؟ ومنهم من هم؟ ومن ما نوع من؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، نحتاج إلى ثلاث وقفات. الوقفة الأولى أو التوجيه الأول، قالوا: لعلمه الذين يستنبطونه، هذا إقامة الظاهر محل المضمر، إقامة الظاهر محل ماذا؟ مقام ماذا؟ المضمر. يعني التقدير: لعلموه منهم، لعلموه منهم، يعني هؤلاء المنافقون لو ردوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى أولي الأمر لعلموه منهم. لعلموا منهم ماذا؟ الواجب الشرعي مثلا، أو الذي عليهم أن يقوموا به وأن يفعلوه، أو تفسير وتحليل هذا الخبر. لعلموه منهم، لعلموه منهم، من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن من؟ من أولي الأمر. وما معنى يستنبطونه؟ أي يسألونه. لعلمه الذين يستنبطونه، أي يسألونه. هؤلاء الذين يأتون ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن حقيقة هذا الخبر، ويسألون أولي الأمر عن حقيقة هذا الخبر، لعلموا ما يجب في مثل هذه الحالة. إذن ما معنى يستنبطونه؟ يسألونه. هؤلاء الذين يسألون لوصلوا إلى ماذا؟ إلى الجواب الصحيح وإلى الموقف الشرعي الصحيح. أما بدون الرجوع إلى أولي الأمر وبدون الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما علموا هؤلاء لما علموا ما هو الواجب شرعا في مثل هذه الأمور، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمنهم الضلع عائد على من في منهم يا أخوة، يعني من أولي الأمر، من أولي الأمر، ومن تكون بمعنى ماذا؟ ابتداء الغاية، يعني ممن يعلمون الأمر وممن يتعلمونه من أولي الأمر، من أولي الأمر. المعنى الثاني لعلمه الذين يستنبطونه منهم، من الذي يعلم الموقف الشرعي أو الموقف الصحيح في مثل انتشار أو في مثل هذه الأخبار؟ الذين يستنبطونه من أولي الأمر، من هنا بيان الجنس، يعني ليس كل أولي الأمر يعلم ما يجب شرعا في مثل هذه الأمور، وإنما أهل الاستنباط منهم. إذن أولو الأمر على نوعين، أولو الأمر الراسخون في العلم الذين عندهم القدرة على الاستنباط ويعرفون ويميزون بين المصالح والمفاسد وينظرون إلى معالات الأمور، هؤلاء هم الذين يخرجون بجواب صحيح في مثل هذه الأمور، أهل الاستنباط. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هم راجعون على من؟ يعني من أولي الأمر، يعني بعض أولي الأمر الذين هم أهل الاستنباط، هؤلاء هم ماذا؟ هم الذين يعلمون ما يجب شرعا في مثل هذا الخبر. لعلمه الذين يستنبطونه، الذين يستنبطونه منهم. وفي كلتا الحالتين بارك الله فيكم، الآية توجب علينا إرجاع الأمور الكبيرة والأخبار المتعلقة بالعامة إلى من؟ إلى أولي الأمر، إلى أولي الأمر. نعم أخي. نعم. لا تبشرهم فيتكلوا، أحسن بارك، هذا فيه الأمن، هذا فيه الأمن، لا تبشرهم فيتكلوا. نعم. التوجيه الثاني يا أخوة، وإذا جاءهم قالوا ضعاف الإيمان من المؤمنين، ضعاف الإيمان من المؤمنين الذين يتأثرون بالمنافقين، ضعاف الإيمان من المؤمنين الذين يتأثرون بالمنافقين ويقبلون الإشاعات والأخبار التي تنتشر، يأخذونها إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يسمع شيئا فينشره، يسمع شيئا فينشره، وكفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ما ينبغي كل ما تسمعه تنشره، كل ما تسمعه تنشره، ما يجوز، هذا يحدث فتنة بين المسلمين. فلذا في مثل هذه الأمور الواجب علينا إرجاع مثل هذه الأمور إلى أولي الأمر. لماذا يا أخوة؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل العلم هم الذين يعلمون هل في نشر هذا الخبر مصلحة للمسلمين أم في نشره مفسدة للمسلمين، وما هو المقدار الذي يصلح للنشر، ما هو المقدار الذي لا يصلح للنشر، وكيف ينشر ومتى ينشر، وتقرب ماذا من المسلمين أن يقوموا بماذا. فأهل العلم هم الذين أهل لأن يرجع إليهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. ولما فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال فهذه الآية ترد المسلمين على قاعدة شريفة، ترد المسلمين على قاعدة شريفة يجب عليهم سلوكها حيال النوازل والمعضلات والمشكلات، وتلكم القاعدة هي رد مشكلات النوازل وعظائم الأمور التي تجعل الحليم حيرانه إلى من هم أهل للكلام فيها ومعالجتها، وهم طائفتان من الناس. الطائفة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الآن الرد إلى سنته. والطائفة الثانية أولو الأمر، فإن ولي الأمر بمن حوله من أهل الشورى من العلماء والخبراء وأهل الحل والعقد والخبرة في الشرع وسياسة الأمور، هم الذين يحسنون معالجة هذه القضايا النازلة، وليس لعامة الناس ذلك. يزيد هذا وضوحا ما رواه مسلم في صحيحه أنه أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساء. قال عمر رضي الله عنه: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال عمر رضي الله عنه: لما نزلت الآية فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. من الذي ذهب إلى النبي واستخرج منه الجواب الصحيح؟ هو عمر رضي الله عنه. نعم. الأمر الثاني في قوله: طيب، إذن ماذا استفدنا من هذه الآية يا أخوة؟ استفدنا وجوب إرجاع هذه الأمور الكبيرة والنوازل العظيمة والأخبار المتعلقة بالأمة إلى أولي الأمر، هم الذين يحسنون التصرف فيها وفي مثلها. الأمر الثاني في قوله: لسنا مجبرين باتباع فلان، أو كما قال، نحن نقول: أنت لست مجبرا باتباع فلان، نعم، لكن قولك هذا مجمل، فإنه يحتمل الخطأ والصواب، ويحتمل الحق والباطل، وكان جديرا بك أن تفصح، فإن العبرة ليست بقول فلان أو علان لذاته، بل العبرة بالدليل. فحينما يتنازع الناس في أمر من الأمور، فإنه يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كيف نجمع يا أخوة بين هذه الآية التي أوجبت الرجوع إلى الكتاب والسنة حصرا، وبين الآية السابقة التي أوجبت علينا الرجوع إلى أهل العلم؟ في هذه الآية، آية النساء، عند التنازع كلام العالم لا يقطع النزاع، لأنك إذا استدللت بكلام الشافعي أستدل أنا بكلام أحمد، إن قلت قال الفوزان أقول قال الألباني، فما تنحل المشكلة ويبقى الخلاف قائما. ولذا ماذا قال الله جل وعلا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا حجة لكلام أحد غير كلام الله ورسوله. فليس من المعقول أن تقول لي عند الخلاف قال العالم الفلاني كذا، لأنني أقول قال العالم الفلاني كذا، وقول العالم ليس بحجة، بل يحتج له ولا يحتج به. لذا يا أخوة، المفزع إلى الكتاب والسنة، عند الخلاف المفزع إلى الكتاب والسنة. لكن كيف نجمع بين هذه الآية وبين الآية السابقة التي أوجبت علينا الرجوع إلى أولي الأمر؟ أريد الجواب. تأملوا، هل بينهما تناقض أم ماذا؟ كلا طبعا. آخر التنازع في أمر يعني بين العلماء، بين الخواص، التنازع يعني لا يمكن يعني نقطع نزاع إلا بعد رجوع الإسلام. طيب، بارك الله فيك. بعد، ناصر. يعني الآية الأولى قبل التنازع الرجوع إلى أهل العلم، والآية الثانية بعد تنازع العلماء الرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا صحيح، وهناك وجه آخر. نعم ليس استقلالا، نعم وضح أكثر، يعني أن رجوعك إلى أهل العلم هم يستعينون بماذا؟ بالكتاب والسنة لاستخراج الحكم الصحيح. خلاص يا أبو معاذ، يعني رجعت إلى الجواب الأول قبل التنازع الرجوع إلى أهل العلم، وبعد تنازع أهل العلم الرجوع إلى الكتاب والسنة حصرا. آسف. هذا قطعا لا شك في هذا. آسف. أحسنت. هذا الوجه الثاني في الأمور السياسية والمصالح الشرعية، بارك الله فيكم. يعني في أمور يعني وصلنا خبر، هذا الخبر لا يتعلق بالحلال والحرام، حتى نقول نرجع إلى الكتاب والسنة ننظر ماذا قال الله جل وعلا، هذا الأمر حلال أم حرام؟ لا، هذا الخبر انتشاره ينفع أو يضر من المصلحة أو من المفسدة. طيب، ومن الذي يقدر المصالح والمفاسد؟ هم أهل العلم، أهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد، وهم الذين ينظرون إلى معنى في الأمور فيعرفون الموقف الشرعي الصحيح في مثل هذه الأمور. بينما الآية الأخرى، يعني إذا صار خلاف بين أهل العلم، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذا يقول هذا الأمر سنة وذاك يقول بدعة، فحينئذ الرجوع إلى الكتاب والسنة حصرا. طيب يا أخوان، قال أهل العلم الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى رسوله عليه الصلاة والسلام هو الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته. فقولك هذا في غاية الفساد والبطلان، ولا يفهم منه أحد إلا أنك تريد أن تربط الناس بك أو بمن هو على شاكلتك من المتصدرين للعلم والمتصدرين ميدان الدعوة. هذا مهم يا أخوة، كلام مهم. يعني إذا منعت الناس من الرجوع إلى أهل العلم فماذا تريد؟ تريد أن تربطهم بنفسك وأنت دون العلماء بكثير. يجب على الناس الارتباط بك وسؤالك والرجوع إليك، ولكن تمنعهم من الرجوع إلى من هو أكبر منك وأكثر منك علما وتقوى. هذا معنى كلامك، لسنا ملزمين بكلام أحد من أهل العلم، لا حاجة إلى الرجوع إلى أهل العلم. طيب ما معنى هذا الكلام؟ تريد أن يرجع الناس إليك وأنت تسكنهم وأنت تضلهم وأنت يعني تفتيهم كما تريد؟ وكان الواجب عليك أن تربط الناس بأئمة الهدى والعلماء المعروفين بصحة المعتقد والمنهج السديد السليم، والمعروفين كذلك بالرسوخ في العلم والنصح للأمة. نعم، ترجع الناس إلى العلماء الموصوفين بهذه الصفات، المعروفين كذلك بالرسوخ في العلم والنصح للأمة، فإن هؤلاء هم ورثة الأنبياء، فإذا قالوا كلمتهم في نازلة من النوازل أو في أمر من الأمور أو في التحذير من رجل من الرجال وأبانوا بالدليل، هنا وأبانوا بالدليل فساد منهجه وسوء مأخذه، وجب قبول ما قالوه لأنه حق ما دام مبنيا على الدليل. إذن يلزمنا قبوله بدليله أم لقوله؟ بدليله يا أخوة، هو أقام دليلا، إذا أقام الدليل فيلزمنا قبوله. ما قام العالم بماذا يا أخوة؟ العالم قام بكشف الدليل، كنت تجهل هذا الدليل والعالم كشف الدليل على ماذا؟ على أن فلانا منحرف، وعلى أن هذا المنهج منهج باطل. نعم، إذن يلزمك قبول قوله لما أقام على قوله من الأدلة والبراهين. فبال بهذا أن هذه المقولة باطلة وفاسدة. نعم، بعد هذا يا أخوة أقول ما هو هدي السلف؟ هدي السلف في أمور ثلاث. هدي السلف في الرد إلى العلماء والرفق أو والرد على العلماء والرفق بالعلماء، هذه الأمور الثلاث هدي السلف فيها. إذا عرفنا هدي السلف نسلم من الإفراط والتفريط ونسلم من التمييع والتشديد. هدي السلف في الرد إلى العلماء والرد على العلماء والرد بالعلماء، هذه أمور مهمة يا أخوة. وإذا أخطأنا في هذه الأمور الثلاث نقع في الضلال ونقع في الظلم ونقع في إفساد الناس. أما الرد إلى العلماء ذكرنا قوله جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. كيف نرد الأمور إلى أهل العلم؟ نرد الأمور بصدق وأمانة كما هي في الواقع. الضابط الأول في الرد إلى أهل العلم، كيف نردها إلى أهل العلم؟ نرد الأمور كما هي على حقيقتها، كما هي على حقيقتها إلى أهل العلم. لماذا يا أخوة؟ لأنك إذا أرجعت الأمور إلى أهل العلم كما هي يتمكن أهل العلم من الحكم في مثل هذه الأمور حكما دقيقا صائبا صحيحا. لكن إن صورت لأهل العلم الواقع على غير ما هو عليه، صورت لهم الواقع على ما تريد، أنك توقع أهل العلم في الخطأ والحرج أيضا، توقعهم في الخطأ. لماذا؟ لأنك خنت في النقل وخنت في الرد ولم تكن أمينا ولا صادقا. فبعض الناس يا أخوة إما لا يعد إلى أهل العلم وهم المميعة، كما جاء في مثل هذا السؤال لا يريدون أن نرد الخلافات والأمور إلى أهل العلم. لا تسأل العالم الفلاني، لماذا نسأل العالم الفلاني؟ لسنا ملزمين بقول العالم الفلاني، هؤلاء هم المميعة. وبعض الناس في دندن حول الرد إلى أهل العلم لكن ردا غير أمين، لا يرد الأمور إلى أهل العلم ردا أمينا صادقا، وإنما يرد الأمور إلى أهل العلم كما يريد هو، ويعرض القضايا عرضا مقرونا بهوى نفسه لا عرضا مجربا عن الهوى. وهذا يتبجح ويفتخر أننا نريد أن نرد الأمور إلى أهل العلم. تعال وأنت صادق رد الأمور كما هي إلى أهل العلم، وكن صادقا وكن أمينا وكن ناصحا مخلصا. ما تبتغي بردك هذه الأمور إلى أهل العلم إلا مرضاة الله جل وعلا، ليس انتقاما من أحد ولا تشفيا ولا شماتة بأحد ولا سعيا وراء تسقيط أحد، وإنما تريد امتثال قول الله جل وعلا ولا يردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. اختلفنا في هذه المسألة، تعال نصوغ الخلاف ونرفع هذا الأمر إلى أهل العلم. إن كنت مصيبا رجعت إلى قولك، إن كنت مصيبا رجعت إلى قولي. وهذا فيه ماذا يا أخوة؟ فيه الطاعة وفيه السعادة وفيه الوئام والاتفاق. أما يأتي بحجة الرد إلى أهل العلم ويكثر الكلام ويقلب الحقائق ويزيد عليها وينقص منها ويدعي أنه يرد إلى أهل العلم، وإذا أنكرت هذا الأمر انظروا فلان ما يقبل الرد إلى أهل العلم، لا والله هذا افتراء وكذب، بل نحن نحث الناس على الرد إلى أهل العلم لكن ردا أمينا. هذا يا أخو ما تعلق بماذا؟ بالأصل الأول، الرد إلى أهل العلم، كيف نرد الأمور إلى أهل العلم. ثم ما الذي ينبغي أن نرده إلى أهل العلم؟ ما الذي ينبغي أن نرده إلى أهل العلم؟ قال إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، وكما ذكر الشيخ عبيد هنا الأمور العظيمة والنوازل والأخبار الكبيرة. أما كل صغيرة وكبيرة ترفعها لأهل العلم وتجدل أهل العلم وتأخذ من أوقاتهم بالقيل والقال هذا ليس من هدي السلف يا أخي، ليس من هدي السلف. انقل الأمور العظيمة، الأمور الكبيرة، الأمور الجلية، الأمور التي تتوقف عليها السعادة والتعاسة، انقل هذه الأمور. أما كل صغيرة وكبيرة تأتي وتدونها وتشغل أهل العلم وتأخذ من أوقاتهم، هذا لا ينبغي يا أخي. ولذا قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إن كنا نعلم، هذه أمور سهلة نجلس فيما بيننا ونتفاهم ونصل إلى نتيجة ونصل إلى حل. لماذا إلى أهل العلم؟ نرفع إلى أهل العلم. يا أخي إذا جلست معي وجلست معك بإمكاننا أن نحل هذا الإشكال أم لا؟ إن كنا نتقي الله سبحانه وتعالى بإمكاننا، الأمر سهل جدا. لكن إشغال أهل العلم والأخذ من أوقاتهم بكل هذه الأمور أو أحيانا بسفاتك الأمور ليس من الحكمة ولا من العقل. الأمر الآخر، الرد على أهل العلم. كيف نرد على أهل العلم من أهل السنة والجماعة؟ إذا وقع أهل العلم في خطأ فينبغي الرد عليهم وتصحيح خطأهم. لماذا يا أخوة؟ لأن دين الله جل وعلا أغلى علينا من أنفسنا ومن مشايخنا ومن طلابنا ومن إخواننا، من أنفسنا. فلذا يا أخوة لا نقر أحدا على خطأ ولا نرضى بالانحراف. الخطأ يرد، والرد على المخالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لكن لا بد من التمييز والتفريق بين المخطئ. هل هو من أهل السنة؟ هل أصوله سلفية سنية لكن زل ووقع في خطأ؟ ومن الذي لا يخطئ؟ وبين المبتدع التي أصوله بدعية منحرفة، فوقوع مثل هذا في الخطأ ليس بالأمر الغريب. ففي الأول ترد عليه بأدب، ترد عليه بأدب، ترد خطأه لكن تحفظ له كرامته ومروءته، لا تجرئ الصغار والسفهاء عليه، ولا تشوه سمعته، ولا تسعى لتسقيطه. تعلمه هو من أهل العلم أو طالب علم أو داعية من أهل السنة والجماعة، يسعى لما تسعى إليه أنت من خدمة التوحيد والسنة، فكيف تأتي وتبيح لنفسك غيبته والافتراء عليه وتشويه سمعته وأن تسعى لتسقيطه؟ هذا ما يجوز لك. وقوع العالم في الخطأ لا يبيح لك الطعن في أرضه وتشويه سمعته والسعي لتسقيطه، لا ينبغي لك. ففي هذا الأصل الثاني يا أخوة صار نفس واختلاط. يعني بعض الناس بحجة الرد على المخالف لا يفرق بين السلفي الذي يمشي على أصول سلفية سنية صحيحة وبين الخلف المبتدع الحزبي التكفيري الخرافي الذي يمشي على أصول بدعية خرافية. لا فرق عنده، أخطأ يفعل فيه ويشوه سمعته ويغتابه في المجالس ويجر عليه الصغار، هذا ما ينبغي أخي، ما يجوز لك شرعا، ليس هذا من هذه السنة. ومن من العلماء لم يخطئ؟ فكلما أخطأ منا عالم أهدرنا مكانته وطعنا في سمعته وأسقطناه، من يبقى لنا؟ ما يبقى لنا أحد. فهذا ما يتعلق بالأصل الأول الذي هو هدي السلف في الرد على أهل العلم. نعم. أحسنت بارك الله فيك. نقول يا أخوة الرد على أولي الأمر، أولي الأمر الدنيوي أو أولي الأمر الديني. لماذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام الرد على أولي الأمر الدنيوي؟ أولي الأمر الدنيوي الرد عليهم ردا علنيا، لماذا؟ عافية. لأن هذا يتسبب في انتشار مفاسد وسفك الدماء وذهاب الدنيا الناس. طيب وما الذي يترتب على الرد على أهل أولي الأمر الديني ردا علنيا وبين الناس؟ ذهاب الدنيا والآخرة. ليس معنى هذا الكلام عدم الرد، قلنا يجب الرد لكن بأدب، يجب الرد لكن بأدب. الخطأ صححه والانحراف صوبه ورد عليه، لكن ما حفظ مكانك. أما إسقاطه هذا يا أخوة فما يترتب من المفاسد على إسقاط العلماء أكبر من المفاسد التي تترتب على إسقاط الأمراء، لأن ذهاب الأمراء ذهاب الدنيا، بينما ذهاب العلماء ذهاب الدين والدنيا. لكن بعض الناس وبعض الشباب يا أخوة إذا ذكرت شيئا يمس مثلا بالحكومة أو قلت الحكومة فيها كذا يقول وافقت الخوارج، لا يجوز لك أبدا أن تذكر هذا الأمر بحال. أما إذا بدأت تطعن في أهل العلم السلفيين وتشهر بهم فالأمر عنده من الدين والأمر عنده من السلفية، وهذا ليس من السلفية في شيء آخر. علماؤنا يردون على من أخطأ من أهل الأدب لكن ما حفظ كرامته. من العلماء لم يقع في خطأ ولم يرد عليه من قبل إخوانه العلماء؟ الرد موجود لكن مع حفظ كرامتهم والتأدب معهم، وهذا ما لا يوجد عند الحدادية. وفي هذا الأمر أيضا نحن بين طرفي نقيض، المميعة لا يريدون ولا يقبلون الرد على المخالف بحجة أنه عالم، بحجة أنه عنده حسنات، بحجة أن عنده جهود في خدمة الدعوة، لا ترد عليه. لا، هذا من التميع، هذا فيه جناية كبيرة على الدين، كيف لا نرد عليه؟ والناس يغترون بخطئه ويرون أن هذا العالم الذي صدر منه هذا العمل لولا أنه مصيب لرد عليه أهل العلم، وبما أنهم لم يردوا عليه ولم ينكروا عليه دل هذا على أنه مصيب، وهذا يا أخوة جناية على الدين. فالمميعة لا يرضون بالرد، والحدادية يردون على خطائه ويطعنون في عرضه ويشوهون سمعته ويسعون لتسقيطه. فلا المميعة أصابوا المنهج السلفي ولا الحدادية يا أخوة، بل المنهج الوسط هو منهج أهل السنة والجماعة، وجوب الرد على الخطأ مع حفظ كرامة المردود عليه والتأدب معه. الأمر الثالث والأصل الثالث ما هو؟ ربط الناس بأهل العلم. ربط الناس بأهل العلم يا أخوة هذا أصل سلفي، أصل سلفي كما جاء في هذا السؤال أيضا، لأن الناس لابد لهم من رأس يرجعون إليه ويستفتونه فيما يشكل عليه. فإذا لم نربط عامة الناس بأهل العلم المعروفين بسلامة الديانة والمنهج فهم يرتبطون تلقائيا برؤساء جهال فيفتونهم ويضلونهم، يفتونهم بغير علم. إذن حصرة الأمة بارك الله فيكم في ارتباطها بأهل العلم، في ارتباطها بأهل العلم. ولكن ليس معنى هذا أنك يعني تختار أهل العلم على مزاجك وهواك، كل من لم يعجبك قوله أسقطته وطعنت فيه من أهل العلم. ومن جهة أخرى تدعي أنك تربط الناس بأهل العلم، لا ينبغي يا أخي، لا تفرق، هناك درجات ورتب، عالم تعلم من عالم، عالم فلان راسخ في العلم، فلان غير راسخ في العلم لكنه من أهل العلم أيضا، فنحترمهم جميعا ونعرف لهم قدرهم ومراتبهم. أما أنك تعادي بعض أهل العلم السلفيين وتخفي هذا تحت ستار محبتك لبعض العلماء السلفيين الآخرين هذا غير مقبول منك، لا تفرق، احترم العلماء جميعا وتعامل مع أهل العلم بإخلاص وتجرد، لا بهوى، لا بهوى. لأننا نجد بعض الشباب يا أخوة في كل البلدان يريدون تصديق علماء بلدهم بحجة رب الناس بعلماء المملكة، وعلماء المملكة تاج رؤوسنا، لكن هل هم يرضون بما يفعله هؤلاء الجهال السفهاء؟ لا والله لا يرضون بهذا. من يذهب إلى أهل العلم في المملكة ويسألهم عن شيء يجيبونه، وأحيانا يحيلونه على علماء بلده لأنهم يحترمون علماء بلدان المسلمين الذين هم على السنة، بينما الحدادية بحجة ربط الناس بالعلماء يريدون إسقاط العلماء، إسقاط العلماء في جميع البلدان. وهذا ما نلاحظه ونعاني مع الأسف يا أخوة، ربط الناس بالعالم. طيب هذا على الرأس والعين، ومن الذي علمك أن ترتبط بأهل العلم؟ من الذي علمك هذا؟ أما تأتي وتريد أن تخفي بدعتك ومقصدك السيء الذي هو إسقاط علماء بلدك بحجة الرجوع إلى علماء المملكة، هذا غير مقبول منك. انظر إلى موقف علماء المملكة من علماء بلدك، وانظر إلى موقفك السيء المخالف المضاد لعلماء المملكة من علماء بلدك. هل أنت توافق علماء المملكة في موقفك من علماء بلدك؟ لا، أنك على العكس منهم تماما، هم يحترمون علماء بلدك وأنت تطعن فيهم وتدعي ربط الناس بأهل العلم. فهذا يا أخوة أيضا من دسائس الشيطان الذي ابتلي بها الحدادية، فنسأل الله العافية. هذا هو فيما أعلم والله أعلم منهج السلف في هذه القضايا الثلاث المهمة: الرد إلى أهل العلم، والرد على أهل العلم، والربط بأهل العلم، ربط الناس بأهل العلم. هذه لا بد أن نعلمها كي لا نقع في تمييع المميعة ولا في إفراط الحدادية، ونسأل الله العافية. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، بارك الله فيك.